سكاكين عدك دكاكين خبط وتخبيط خبط وتخبيط قالوا احلى عريس يابا مصطفى جيمي والدنيا تزيد والدنيا تزيد اللي بعنا بعناه طب اللي بعنا بعنا مش تبعنا واللي اشترانا يبقى منا احنا جينا عالفرا ودسعنا انتوا اختفيتوا سنة سنة دماغي وانا وفيها انا بقيتوا ماضي يا دبا بيرزلنا طب اوعوا في يوم تتدنوا ومجالكوا يعادي مجالنا طب اوعوا في يوم تتدنوا ومجالكوا يعادي مجالنا يا سميكس ماشي عكس والصحاب غاوية يحسدونا بالعيون صحبة الاقوفة بالكلاب كله ماشي عمل بيقول على كل لون ولون ولون ولون حد صح بس ملفتون ياللي بيحتفلنا وجرحك عرفوا في قطفت الملكون بص في المراية شوف ملامحك ياللي كان شطارك ملعون اعوذ بالله من اللي خان واللي كان مالوش امان كان شايلني بس سابني لما جه عليا الزمان واما جرحي غطى فرحي كله يابا على الاصل ما انت بروحه ما تدوش ياللي ما تصنوش والغدر خلاص بان على الوشوش عالمجال دب الفرح هب سقفة جامدة لا ما تناموش اللي كانوا كانوا في حياتنا لما بقوا بقوا عشرتنا هما نقصوا واحنا زدنا اللي جانا جانا مش صحبة عالغلط وقتنا وصحبة بس ربك خد بإيدنا عن خطرهم بقى يبقى اتنك الرجولة جولة جولة مش قولة ده الكلام زي الدخان بيطير من نفخة الأولى اللي بيخاف مالوش كان دنيا غابة غابة كله يتغابة راحت الطيبة من زمان دنيا غابة غابة كله يتغابة راحت الطيبة من زمان سكا سكاكين عدك دكاكين خبط وتخبيط خبط وتخبيط قالوا أحلى عريس يابا مصطفى جيمي والدنيا تزيد والدنيا تزيد من عزبة سعد نروح لسموحة شباب كله بطر قلبها حديد هنقول علشان رجالة جيمي والمسا بالحب نعيد ونزيد نعيد ونزيد نعيد ونزيد اخرج جبت واقف قدامي بتشحر ايه يا ابن احنا ملوك الساحة وانت نايم بتشخر ايه واما رجالة وحطينا الكل في كلمة تبخر في الدنيا دي تلات اخوات دايما جامدين عليك لو جيت تزعوا علينا تزع كشفها تاخدوا فعليك وتقول يا ريتني ما دماغي جابتني على ناس تقال تأذيك هتقول يا رب امد الوقت قبل ما نوصل لو لو هنوصل لك انت عارف اسأل اللي قبلك كان شايف خش جوه ظهره اصله خايف وراح وحط احمر شفايف حطه حطه حط حطه حط حط على الحطه نفجع لو اللي صار غلط نقطع ياخد خازوق مطاب يوجعه احنا تلات اخوات طب طب طب نحط على الحطه نفجع لو اللي صار غلط نقطع ياخد خازوق مطاب احنا نكسب بقى مجدع قلبه حديد رجلته بتكفر وبتزيد الاساس فوق كل الناس الجنرال مجد سعيد لو هتقعد اسال علينا قبل ما تيجي علشان هتموت مفيش حد يخش جيتنا علي منصور على الباب موجود احنا يلا في تكون صورة على الارض شوف بركة بتسوق والبب بب الكل يحب انه يزام الاسلام منصور ويا دنيا علينا تقولي علشان مش صعب تقولي تلعبي ويانا ده احنا معانا المرعب عمر الخوني احنا سبسب التلاميذ في الهيصة متقيسة هتلر رجولة ده احنا عريسة بتاع مسلسيسة اعمل تليفونك هزاز مش هيتحط في رواز هتقوله محمد الشيخ والسعبان الاستاذ قلنا ابراهيم يعني المطادور قلنا هاني والدنيا تصور حسام رجولة ومش مغرور عليك شيكات عيلة مش كلام وخلاص.